الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكنا ولازلنا بفضل من الله رب العالمين مع سورة البقرة، ولازلنا في الاستفتاح. لبس بالتذكير لأنه دائما المعاني القرآنية مترابطة حتى يعيش الإنسان مع السورة ومع معانيها العظيمة، هذا هو التثوير، تثوير القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. طبعا سورة البقرة تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، وشرحنا ما يتعلق بالحروف المقطعة في قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أنا الله أعلم ونحو ذلك، وأنها مفاتيح أسماء الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. الكتاب هنا بالألف واللام مشهور أنه القرآن، والألف واللام للعهد، يعني الألف الكتاب المعهود. وقلنا تكلمنا عن تسميات القرآن أن له أعلاما وأوصاف، شرحنا هذا من قبل، وأن كل اسم من أسمائه يضفي أو يتعلق به معتقد معين، وكل وصف من أوصافه لا بد الإنسان أن يعتقد في هذا المعتقد. الله وصف بأنه نور، إذن غيره ظلمات، غير الوحي ظلمات. من لم يعتقد هذا بأن أراد أن يجمع بين النور والظلمات، أو زعم أن في بعض الظلمات ممكن يدرك الحق أو يصل ويهتدي، هذا ليس بمؤمن بالكتاب. إذا قال هدى للمتقين، إذا ذلك الكتاب، قلنا هذه الإشارة فيها معنى التعظيم، معنى التعيين، لأنه المشار إليه دائما يفيد التعيين، يعني تعيين الهدى من طريق واحد وهو الكتاب، وفيها التعظيم بلا من بعد، إشارة للبعيد ثم بالخطاب. نسيت أني أسأل، يعني ذلك الكتاب، الكاف هذه كاف الخطاب، مخاطب بها كل أحد، لأن السورة كما سيأتي قسمت الناس ثلاثة أصناف، هم الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المتقون والكفار والمنافقون. فالخطاب لكل معين يسمع هذه السورة بحسب حاله، إن كان مؤمن يزداد إيمانا: ذلك الكتاب، أيها المؤمن هذا الكتاب لا ريب فيه. فهنا إيش؟ كما قال تعالى: يزدادوا، وليزداد الذين آمنوا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما الكافرون والذين في قلوبهم مرض فهؤلاء يزدادون رجسا إلى رجسهم إذا لم ينتفعوا بالقرآن. فلذلك الله تعالى قال: ذلك الكتاب، ثم وصف الكتاب فقال: لا ريب فيه. وتكلمنا على هذه القضية هي اليقين، يعني لا ريب فيه، يعني كتاب اليقين. هذا الكتاب هو كتاب اليقين. ممكن أن تقف تدبرا مع هذا المعنى والصورة أجلته بعد ذلك لما يأتي الخطاب عن اليهود، أن اليهود أوتوا كتابا عظيما وهو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. طبعا هذه آية عظيمة جدا، ممكن نتعرض عليها لما نتكلم على التوراة والجمع بينها وبين القرآن، لأنهم كتابين عظيمين على شكل القرآن مهيمن على كل الكتب. التوراة في زمان موسى عليه الصلاة والسلام هي كتاب الموعظة، كتاب الحق وشريعة العدل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. انقلب هذا الكتاب الذي وصف بأوصاف عظيمة، أنه موعظة وتفصيل وتفصيل كل شيء، وأنه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وهذا الموضع، فلا تكن في مرية من لقائه، يعني كتاب يقين وحق، وسماها الله ضياء، وسماها الله فرقانا، أسماء أوصاف كثيرة وصف بها التوراة في القرآن. هذا الكتاب بعد عبث اليهود بمعانيه، تحريف الكلمة عن موضع، صار كتاب شك، كتاب حيرة، كتاب كفرة، كتاب ينقض الدين ويبعد عن الحق، كتاب لبس. ولذلك يأتي معنا ولا تلبس الحق بالباطل، المنزل بالمبدل، ولا تلبس الحق بالباطل. هذا هذا هذا الكتاب حرفوه، طبعا نحن نؤمن بالمنزل طبعا سبحانه وتعالى الذي أنزله جل وعلا. فمقصودي فقط أن هذا الكتاب التوراة الله أخبرنا بما وقع فيها، فلم تكن فلم تصر، يعني بعد التحريف والتبديل لم تصر كتاب يقين، فصارت كتاب شك وكتاب حيرة. وأما القرآن فهو كتاب اليقين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فهذه من البشريات لهذه الأمة، أن الله حفظ لها كتابها بأسباب سبحانه. الأمم السابقة أضاعت كتبهم كما سيخبرنا القرآن. لذلك من رحمة الله بنا أن القرآن فينا وبين أيدينا نتلوه كتابا منزلا من عند الله تبارك وتعالى، أنه كلام الله سبحانه وبحمده. فأي واحد تشكل عليه مسألة أو يتعرض لنوع من الضيق في دينه أو نحو ذلك، فيجد في الكتاب بغيته ويقصد ويؤم للكتاب، فيجد بغيته. أهل الكتاب لما أصابهم البلاء بعد فقد الكتب ما وجدوا شيء يفيئون إليه، إلى اليوم يعني لا يجدون شيء يفيئون إليه، إلى عصر العلمانية وقبل عصر العلمانية لما كانت الكنيسة تحكم، أو بعد ذلك. أهل الكتاب لا يرجعون ولا يفيئون إلى ركن وثيق، بل يرجعون إلى الحيرة، يزدادون حيرة كلما نظروا في كتبهم، في عامة كتبهم. ولذلك من الأشياء التي سنبحثها بعدين مهمة جدا، وهي أن تستغرب أن مسألة عصمة الكتاب عند الموجود، الكتاب الذي سمى مقدسا، سواء الأسفار القديمة ولا الجديدة، يعني التوراة أو الإنجيل، عصمة الكتاب هذا مبحث طويل في دوائر الكنسية. هل الكتاب معصوم؟ الكتاب المقدس معصوم في كل شيء أو معصوم في شيء دون شيء؟ هذه من الأبحاث لا تجد هذا عند المسلمين، لا الحمد لله. منه لو واحد جاء وقال القرآن في زيادة أو نقصان، في حرف كافر بالإجماع، من جحد منه حرف فقد جحد بالإجماع. كله لا ريب فيه، كله كتاب يقين، كله محفوظ، كله هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهمت القضية كيف؟ هم يبحثون هذه النقطة ولا يستحون، يعني تخيل الناس تقول هذا كتاب هداية وحي من السماء، ثم يقول لك تجد مذاهب في من يزعم عصمة الكتاب المقدس مطلقا، وهؤلاء يلجؤون للتحريف التأويل، لأنه سيجد أشياء تناقض التاريخ وتناقض العقل وتناقض الواقع، الواقع نفسه يعني تناقضه. فكيف تصنعون بها؟ لما يقال أن الولد مثلا في الكتاب المقدس المسمى مقدسا أن الولد يخلق من دم الحيض، وهذا يعني شيء مع كثير من الأغلاط يعني العظيمة الكبرى حتى في الواقع التاريخ، بل تناقضات في النصوص الواحدة. هذا غير انبطار السند وجهالة الكتبة وجهالة الرواة وجهالة كل شيء يتعلق به. ليس عندهم شيء يجزمون به يقولوا هذا الكاتب كذا وكذا. التوراة الموجودة بين أيديهم اليوم هي الأسفار القديمة لا يعرفون كتبة، مجهول. بعضهم يقول هي توراة عزرا، بعضهم يقول كذا، بعض يعني إلى آخره، كلام طويل عريض. إذا يبحثون قضية ماذا؟ سواء اليهود أو النصارى، هل الكتاب المقدس معصوم في كل ما يخبر به؟ تخيل واحد يدين بالكتاب يهتدي به الطريق، هذا ماذا يذكرك؟ يذكرك بالمنتسبين إلينا حينما جعلوا القرآن كتاب تشكيك، يعني يظنون أن القرآن لا يكفي في الاهتداء، بل لابد من ضميمة ما يسمى بالعقلية وعلم الكلام هي الفلسفة. وجاءهم الرد الصاعق الذي يدين به كل مسلم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو كتاب يقين وكتاب هداية وينفع الله به أهل التقوى. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ لذلك هذا معنى جليل جدا وعميق، أنه هذا الكتاب كتاب يقين. ثم ذكر ربنا أنه هداية للمتقين، وصف لنا هؤلاء أهل التقوى الذين ينفعهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. فقال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب، شرحناها، قلنا هي أصول الدين، إيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر القدر خير وشر. هؤلاء يؤمنون بأصول الدين بالكتاب كله، وهذه صفة الإيمان شرحت في الصورة، شرح الإيمان بالله سواء من جهة معانيه أو ما يناقضه، ونفس الشيء الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر ونحو ذلك كما سيأتي معنا في الصورة إن شاء الله تعالى. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وما توقفنا في معناها يقيمون الصلاة. قلنا سلف رحمه الله تبارك وتعالى تكلموا في إقامة الصلاة، ابن عباس قول صلاة الخمس أو المفروضة، إقامة الصلاة قال مقاتل بن حيان وجعل الحسن أيضا المحافظة على المواقيت، إسباغ الطهور، تمام الركوع، تمام السجود، تلاوة القرآن فيها، تشاهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري يقول تمام وضوء الركوع والسجود، طبعا هذا جاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجانب الاعتقادي هنا في هذا الوصف وهو إقامة الصلاة، إذا تأملنا في السورة، لأن الصورة نفسها تشرح كثير من الافتتاح هذا، ستجد أنه مما ذكر به اليهود الذين تلقوا التوراة الكتاب الذي أنزله الله، مما ذكروا به وذموا به أيضا في نفس الوقت، ذكروا به وذموا به، ذكروا به أمرا وذموا به خبرا، ما هو؟ أنهم أضاعوا الصلاة. في إشارة عظيمة جدا إلى أن الأمة التي يمكن الله عز وجل لها الدين، وصف المتقين هذا قال التمكين، الذين يمكن الله لهم الدين ومن أسباب تمكين الدين المحافظة على الصلاة، المحافظة على إقامة الصلاة. وذلك أن بني إسرائيل لما ابتلوا بقسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعه مما أضاعوه مع الكتاب إضاعة الصلاة، فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا إضاعتها هنا إضاعة المواقيت، وإذاك الله تعالى سيأتي معنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني من الأشياء التي ذكروا بها إقامة الصلاة، إن كانوا أهل تضييع للصلاة. وذلك أن أهل الصلاة هم أهل التمكين، من أعظم سبل التمكين للدين في، ولما نقول التمكين للدين لا يعني فقط التصور المحدود هو إقامة خلافة شرعية على منهج النبوة، هذه مقصد شرعي من المقاصد وواجب من واجبات الشرعية، لكن أعظم أو مبدأ التمكين هو التمكين للدين في النفس، تمكن الدين في نفسك. فمن أعظم ما يمكن الدين في النفس هو إقام الصلاة. لذلك الله تبارك وتعالى لما ذكر التمكين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال كعب الأحرار رحمه الله لقوم عابدين قال مصلين. هذا ربط عجيب في قضية التمكين بالصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال وأقيموا الصلاة بعد التوحيد مباشرة، هنا بعد الإيمان بالغيب وأصول الدين إقام الصلاة، وهي أعظم الأعمال كما قال الشافعي بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا قال عمر رضي الله عنه وجرح يثعب دما. ترى هذه الكلمة إذا وضعت في السياق الذي نحكي فيه لا حظ في الإسلام، يعني لا حظ في الإسلام بأن يكون في شخص ولا أن يمكن لشخص لا يصلي. طيب فيما يعطل التمكين إضاعة المواقيت، هي أول أسباب ترك الصلاة، لأنه عندي ماذا؟ أنه واحد لا يصلي تارك للصلاة، هذا كافر بين المرء والكفر ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في جانب ثاني واحد يصلي لكن مضيع، هذا المضيع ها سبب في تأخر التمكين، لأن الله تعالى يقول أو قال سبحانه أن الذين يمكن لهم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أهل الصلاة. وإذا قال على صلاة دائمون ديمومة وعلى صلاة يحافظون أهل المواقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. لذلك إذا أردت كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن تعرف قدر الدين في قلبك أو قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة كيف تأهبك، كيف استعدادك، كيف ركوعك، كيف سجودك، كيف خشوعك، كيف استحضارك. إخواني مسألة الصلاة هي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، نعم هي موضع مناجاة. لذلك الحالة القلبية هذه مقصودة من الشارع، أنه كل يعني خمس مرات يعني مشيت الميقات نقف فنناجي ربنا وسط زحمة الدنيا وهذه الفتن، تأخذ خمس دقائق، ست دقائق، سبع دقائق إلى عشر دقائق ها لتناجي ربك. كم هي في مقدار اليوم؟ ليست بكثير من جهة الوقت لكنها عظيمة عند الله، هذا هو أصل الدين. لذلك إذا هان عليه هذه اللحظات فضيعها وأخرها ولم يخشع فيها ولم يستحضر فيها، هانت عليه، هان عليه دينه. قل الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابن آدم وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك. الصلاة هانت عليك، يعني جعلتها مثلا هي موضع مرور، يعني أنه تعال نصلي من خلاص نقضيها سرعا سرعا حتى نقضي أمورنا. هذه النظرة يا إخواني خطيرة، مع أنك أنت يعني ما تستهزئ بالصلاة، لكن في يعني هون على قلبك، الأمر ليس واقع بثقل. لذلك حملت الدين يوم أهل الشريعة حقيقة قوم يعظمون مقدار الصلاة. لماذا؟ لأن فيها مناجاة الرب، لأنه هذه هي أصول الدين، هذه يؤمنون بالغيب. يعني أنت أين تطبق الإيمان بالله؟ يعني من جهة استحضار أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، أقرب ما يكون عبد من ربه يسجد، الأبواب هذه تدرسها في الإيمان بالله، وما يتعلق بالملائكة الكتبة واستحضار اليوم الآخر، وأنه أول ما يحاسب العبد من عمله على الصلاة، ها؟ هذه الأشياء. التي تجدها في صلاتك التي تؤمن بها في أصول الدين هي تجدها في الصلاة، كلها موجودة في الصلاة، الذل والانكسار واستحضار القلب موجودة. لذلك من أنفع ومن أعظم صور التقوى هي المحافظة على الصلاة، حتى كان يقول عدي بن ثابت رحمه الله قربان المتقين الصلاة، هذا قربانهم، يعني أعظم ما تقربوا إلى ربه تبارك وتعالى هو المحافظة على الصلاة. وسيأتي معنى أن هذا الباب، يعني باب كونك مثلا لا ينتفع بالكتاب، كونه ينحرف عن الدين، هو سبب من أسباب عدم الإصلاح في الصلة هي الصلاة بينه وبين الله عز وجل. الإنسان إذا كن مضيع الصلاة يكون جريء على حرمات الله. لماذا؟ لأن المحافظة على الصلاة والتأهب لها قبل أن ينادى بها كما قال وكيع، واستحضار القلب فيها، هذا كله من أعظم ما ينفع ويجعل الصلاة أثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أقام الصلاة، إذا أقام الصلاة كما أمر بالظاهر والباطن، فسيجد في قلبه في هذه الدقائق المعدودات عدا لكنها عظيمات في الميزان، أثقل ما يكون في الميزان بعد التوحيد يا جماعة هي هذه اللحظات. وتجد مع ذلك بعض الخلق عندهم صرف سبحان الله، وإذا صلى لا يكاد يذكر الفاتحة، ما يخشع في أي كلمة يقولها. يا عبد الله هذه مناجات، قد أفلح المؤمنون، شوف الآية العظيمة، أفلح من هم؟ صفاتهم، نفس صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين يكرر لك الصلاة يقول لك والذين هم على صلاتهم محافظون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه نقطة مهمة جدا، أنت دائما لما تقرأ في القرآن انتبه لها، من القواعد اللي تنتبه لها في القرآن أنه دائما يذكر التزكية والتخلية. واضح؟ التزكية والتخلية، يعني الخاشعون تزكية، ما هو التخلية؟ والذين هم عن اللغو معرضون، يعني في إشارة أنه من أعظم ما يجعل الإنسان لا يخشع هو الإقبال على اللغو، إقبال على اللغو يصرف الخشوع، يعني يلغو كثير، يلغو ما لا ينفع. وإذاك الله تعالى جعل من صفاته التوحيد، قال وإذا سمعوا اللغو إيش أعرضوا عنه. هذه الآية فسرت تفسير، منها أنهم كانوا إذا يسمعون الشرك في يسمع وفي يستمع، في فرق، الاستماع هذا قصد استماع بالرضا، وهذا اللي علق به كفر المجلس، في استماع من غير استماع، وهم في باب السماع أهل إعراض، فكيف هم يعني من باب أولى لا يستمع، يعني لو أنه في صوت عرض له وهذا الصوت فيه شرك أو فيه كذا يعرض عنه. شوف البراء، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الإعراض عن اللغو من أنفع ما يحصل الخشوع، اللغو واللهو الإعراض عنه من أعظم ما يحصل الخشوع. كل ما كان إنسان مقلل للكلام فيما لا ينفعه ستقل معه القصص التي لا تنفع، كل ما يكون الإنسان مقلل للغو فيما يضره وفيما يعود لا يعود عليه بالنفع، فإنه سيقل عنده منسوب ماذا؟ سيقل عنده هذا المنسوب، ويرتفع عنده منسوب التزكية، يعني فيما ينفعه ويشغل به نفسه. بعدين لما يقبل على الصلاة القلب يتحرك بما يشغل قبل الصلاة، بما كان يشغل، كان يشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك خنزب هذا شيطان الصلاة يحرص، وأنت بهذه الحال يعطيك الحكايات، أذكر كذا أذكر كذا، هي المدافعة اللي تحصل بين المصلي والشيطان، يعني في الاستعادة والنزغ، أن الشيطان يذكرك بما في قلبك. القلب هذا مثل القدر، مثل ماذا؟ مثل القدر، فهو يغرف لك من قدرك. بماذا يفور هذا القدر؟ كما قال بعض السلف إن قلوبا تفور بالطاعات وقلوب تفور بالمعاصي، تفور ما تحدث نفسه أفعل هذه أفعل هذه، ويتحدث نفسه بالخير لوما وعتابا وعزما وإرشادا، واحد يلوم نفسه بالشر، صلى الله عليه وسلم، الأمارة بالسوء، وفي استرسال فيصرف عن الصلاة. لذلك هو إذا وجد الإنسان هذا خنزب كل ما قللت عليه له كل ما قل الإغراف ما يجد أين يغرف فسيذكر أذكر كذا أذكر كذا فجاءك شعبا أدفل عن يسار ثلاثة وأقبل على صلاتك وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها كما قال ابن عباس. ثواب الحقيقي رأوا في أنك تعقل ما تقول تعقل ما تقول. هذه الفاتحة هذه سورة بعد الفاتحة هذا التسبيح هذا الدعاء. مرات الإنسان يقرأ بالفاتحة وموش منتبه فقط صارت له مثل في العادة مثل في العادة فقط ما في مواطعة بين اللسان والقلب. لذلك إخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أن الصلاة يعني إذا أردنا نضع يعني شيء ينفعنا في هذا الباب في سورة البقرة في وصف المتقين نقول هذا أعظم قربان تقربه إلى ربك أعظم زاد تلقى الله عز وجل به أنك تكون مصلي. وإذا كان محمد بن سيرين رحمه الله من أكثر الناس رجاء لأهل التوحيد وكان رحمه الله من أعظم الآيات التي يرجوها لأهل التوحيد قوله سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. سبحان الله يعني إذا تأملت في هذه الآية مع أنها وعيد إلا أن الله تبارك وتعالى مع هذا الوعيد الظاهر في إشارة إلى رجاء. لذلك الموحد حينما يصلي فالحمد لله على نعمة الصلاة. لذلك كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة. هذا الخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ومن أعظم ما يلي به الوالد ولده أن يعلمه الصلاة والمحافظة عليه وتعظيم هذا الأمر ويجعل له الصلاة بابا للتعرف على الله سبحانه وتعالى. يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله وهو يغبطك ويغبط كل موحد يصلي يقول من مثلك يا ابن آدم من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء هذا المحراب وهذا الماء ملوك الدنيا أو أي واحد في الدنيا ذو منصب أو لك إليه حاجة لكي تنتظر إليه تحتاج تطلب وقت معين ويتفرغ لك. هذو مخلوقين لأنهم يشغلهم سمع عن سمع يشغلون أما ربنا سبحانه كل يوم هو في شأن لا يشغله شأن عن شأن سبحانه في أي وقت من ساعة من ليل من نهار في أي وقت أقبل محراب والماء. قال كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمة هي المناجاة عبادة المناجاة. هذه هو من أعظم صفات التوحيد العملي عبادة المناجاة. كل الأنبياء فعلوها أنك تناجي ربك. يعني كان أهل الجاهلية في الجاهلية يكون عنده محبوبة أو يكون عنده محبوبة يهواها إذا جاء الليل وجنح الليل خلا بها يذكرها بشعره وغير ذلك. أهل الإسلام والتوحيد يخلون بربهم ويناجون الله تبارك وتعالى. هذه العبادة كل الأنبياء فعلوها أنه يخلو مع نفسه ويناجي ربه. اشكي له همك الله يسمعك. يعني أن كونك تستحضر أن الله يسمعك لأنك أنت مؤمن بالصفات. ولذلك اللي يصعب عليه المناجاة هو الجهمي. هو الجهمي من أكثر الناس اللي يصعب عليهم المناجاة. لماذا؟ لأن الجهمية لا يعتقد أن الله يسمعه لما يقول يا رب ولا يعتقد أن الله يراه بعينيه لما يقول يا رب ولا يعتقد أن الله تبارك وتعالى سبحانه يحب الدعاء لأن هذه الصفات كلها يؤولها لما يقول يا رب يا ذا الجلال والإكرام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك يحرمون هذا الباب. قل لي واحد طيب في صوفية وغير ذلك هم يناجون مع ذلك جهمية. مناجاتهم مناجات للفراغ للعدم، لذلك لا لذة فيها، وأكثرها ماذا؟ أكثرها فيها قسوة وفيها إيغال في المعاني، حتى يقعون في العياذ بالله بالحلول والاتحاد، وهذا الغالب على عبادهم. أما أهل التوحيد يا إخواني، إذا قلت أنا الآن في أي ساعة من الليل أو نهار قلت يا ربي اللهم أنت تعتقد الله يسمعك، يسمعك ويرى مكانك، واعتبر بذنون، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى أين في الظلمات، ظلمات الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ثلاث ظلمات، نادى نادى دعا استغاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. شوف توحيد وتنزيه، إني كنت من الظالمين، إقرار واعتراف. في هذه الحال الملائكة تسمع صوتا، الملائكة الذين يمر عليهم العمل أو يرفع إليهم من جهتهم العمل، يسمعون صوتا من عبد معروف أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى، لكن لا يعرفون مكانه، لكن الله يعلم سبحانه. فقال هذا صوت يونس، هو في بطن الحوت عليه الصلاة والسلام. يعني هذه لذة المناجاة يونس في في في في في بطن الحوت يفعلها. لذلك الصلاة تفهم من هذا المعنى، لما تصلي تقول الله أكبر، يعني تكبيرة الإحرام هذه، ها تكبيرة الإحرام هذه نفسها إحرام، ما معنى؟ يعني فيها المنع، تحرم شيء وتحل شيء، تحرم الكلام الدنيا كلام الناس هذا تحرمه وتبطل الصلاة به، تحرم كل شيء وتوجب الإقبال على الله، لتكبيرة إحرام الله أكبر. لذلك الحرص عليها وفقها من أعظم ما يكون. كان يقول وكيع رحمه الله من يتهاون بهذه التكبيرة تكبيرة إحرام الأولى فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. لذلك إخواني الصلاة كما يقول عمرو بن دينار عند ابن بالدنيا عنده كلمة عظيمة يقول الصلاة رأس العبادة. نعم حقيقة إذا استقامت لك صلاتك استقام لك عملك، دائما النقصان ليدخل على الناس والضعف والفتور ليدخل عليك في عبادات أخرى سواء نفلية أو غيرها ولو ركنية، يعني تجد فيها نفسك ضعيف لا تؤديها بالقدر المعين، هو راجع من أسبابه، يعني يكون عدم محافظة على الصلاة. لذلك من الأشياء المهمة جدا لجيل التمكين وجيل الانتفاع بالقرآن أولا هو المحافظة على الصلاة، لأنك أنت تريد أن تمكن للدين في الأرض، أعظم خدمة في الأرض هي الصلاة، من أعظم الخدمة التي تؤديها في الأرض هي الصلاة. كان يقول ثابت البناني رحمه الله الصلاة خدمة الله في الأرض، الصلاة ماذا؟ خدمة الله في الأرض، لأن العبادة هي خدمة، أنت تخدم ربك سبحانه وهو غني عنك، لكن فيها تذلل وانكسار ومحبة وإجلال، لأن الله مستحق للعبادة. صلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم الله شيئا أفضل من الصلاة ما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذه القضية. إذن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. توقفنا هنا. هذه الآية ويقوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، بعضهم قال للزكاة، يعني نحن نتكلم الآن في قرآن مكي، طبعا هذا الأشياء كلها بعد فصلت وذكرت بعض تفاصيل النفقة في أواخر السورة وفي قبلها، كل شيء فصل، يعني أجمل وفصل بعد ذلك لبعض الأحكام، يعني طبعا كما ذكرت أحكام للصلاة وأحكام للنفقة أيضا. ومما رزقناهم ينفقون، بعضهم قال هذه من انفاق قبل نزول الزكاة، لو كانت في نفقة قبل نزول الزكاة أي بمقاديرها. وبعض السلف قال هي المراد بها الزكاة، واضح. ومما رزقناهم ينفقون جابر بن عباس وسعيد بن جبير أنها الزكاة خاصة. لماذا؟ قالوا الله تعالى دائما يربط بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سعيد بن جبير يقول لا يذكر الصلاة إلا ذكر معها الزكاة، فإذا لم يسمي الزكاة قال في إثر في ذكر الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المحور الثاني صفات المتقين الذين انتفعوا بالكتاب أنهم يؤدون زكاة أموالهم. طبعا الأداء أو الإيتاء، هذا إيتاء بالزكاة، طبعا أحكامه معروفة، لكن المتعلق العقدي فيه أنه تعظيم للرب سبحانه في ما تميل إليه النفوس وهو المال. فإن كانت الصلاة خدمة للبدن تكون في حر وفي قر وفي برد أو هذا، ومع ذلك خدمة الله في الأرض، تقوم بهذه الآلات فتسجد لله سبحانه وتعالى تعبدا وانكسارا. تعلق الزكاة بالمال، المال هذا من أسباب الكفر، من أسباب الطغيان، ففي تعبد بالزكاة منه تذلل لله عز وجل وإقرار أن هذا المال نعمة من الله سبحانه، وأنه هو الذي جاد وأعطى سبحانه، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وأنك أنت مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا في قضية الهوى، يعني في جانب أيضا في الزكاة فيها جانب الهوى. المؤدي الزكاة يقطع على نفسه الهوى، هو النفوس، وهذا الذي آلى بمانع الزكاة أن منعوا الزكاة، حصل لهم الهوى في نفوسهم. كيف ذلك؟ أن يقول لك واحد أنا كنت أعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أعطيها لأبي بكر، وقالوا في ذلك أشعار، ما بال أموالنا وما لبال أبي بكر، كنا نعطي زكاتنا لمن صلاته سكن لنا، وإلى غير ذلك. أبو بكر الصديق قام عليهم في ذلك القوم المعروفة. هذه القوم يا جماعة لما تتأمنها هي لدفع الإلحاد في الفرائض، يعني من مقاصد أو من العلل والحكم التي جعلت أبا بكر الصديق، أو خلنا نقول من الفوائد العادة التي عادت على الأمة في قيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أهل الزكاة، هو منع الإلحاد في الفرائض. ما معنى الإلحاد؟ يعني الإلحاد هو أنه سيتشاهى من الدين، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء، حاجة ما مشتش على هواي. كما اليوم موجود بعض الناس سواء أصحاب يعني سلطان أو غيرهم عنده تشاهي في الدين، لذلك هذا التشاهي فعله أهل الكتاب في أحكام الله عز وجل. إذا رأوا أن الحكم الذي يكسب من ورائه دنيا ومالا ونحو ذلك موجود في التوراة، حكم بالتوراة وقال هذا كتاب وحكم التوراة، وإذا وجد أن الحكم اللي في التوراة يمنعه، ولكن الذي في المثنات كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي في المثنات وكتبوا بأيديهم هو فيه ما يكون طلبا للمال، حكم بما في المثنات. صفات المسلم التسليم لأحكام الله. لذلك سورة البقرة، وهذه تمر معنا إن شاء الله كثيرا، من الأشياء التي دائما تكررت في السورة قضية التسليم لأحكام الله. قضية ماذا؟ التسليم لأحكام الله. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، شريعات الجاهلية هذه، إنه لكم عدو مبين. وسورة البقرة أول قصة فيها قصة آدم وإبليس، إبليس وآدم، هي قصة ماذا؟ الاتباع والهوى، اتباع الهوى النفس، استكبر، وهو النفس، ميل النفس، نظر للنفس، استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. كم من شخص هذا حاله في أحكام الله تبارك وتعالى. إبليس كان جاء أمر على خلاف هوى لم يأخذ به فكان كافرا. علاقة هذا بالزكاة بقصة أبي بكر الصديق ما منع الزكاة هو أنه من الحكم منع الإلحاد في الفرائض. يا ناس ها هذا الإسلام دين الله عز وجل، يؤخذ كله ويسلم له كله وإليه يرجع الأمر كله، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أما التبعيض هذا هذه أقبلها. كيف اليوم عصر الأنسنة والليبرال والعلمنة هو ماذا؟ هو أصلا هؤلاء لا يقبلون الدين يكون حكما، لكن في وسط المجتمعات التي ألفت شيئا من شعائر الدين فكي لا يكون صدمة لهم فإنهم يأخذون لهم من الدين ما يتماشى مع الرغبات. وحتى الناس اليوم تجد لهم هذا، إذا قال الحسن البصري أو الفضيل أحدهما يقول لو أن أبا بكر لم يقاتل مانع الزكاة لألحد الناس في الزكاة إلى قيام الساعة. يعني أبا بكر لو لم يقاتل مانع الزكاة لألحد الناس في الفرائض في الزكاة، ويلحدون في الفرائض كما اليوم إلحاد. الإلحاد في المسمى السلفي الأول هو الرد، عدم القبول والتحريف، الميل عن الحق، لأن اللحد واللحد يعني ماذا؟ الميل عن الحق بالتحريفات والتأويلات الفاسدة، هذا كله يدخل في مسمى الإلحاد، ليس خصوصية أنه ينكر وجود الله على الملحد فقط، لا. إذا قال الله تعالى قل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، في الحرب، الإلحاد في الحرب. فهمت؟ فمقصودي إخواني أنه لو لم يقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة لألحد الناس الزكاة لقيام الساعة. طيب إذن ممن ينتفع بالقرآن؟ من صفات هؤلاء أهل التقوى أنهم ينفقون من أموالهم، فانظر كيف جمع لهم الخير، يؤمنون بالغيب، يصدقون بالغيب، شرحناه، ما آمن عبد أفضل من إيمان بالغيب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أبدانهم خدمة في الصلاة وأموالهم خدمة في الزكاة، فمن أفضل من هؤلاء؟ هذه أعلى المراتب. ولذلك قال تعالى بعدين أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. قال سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طبعا أبو بكر الصديق شرح ذكرنا في قضية ومما رزقناهم ينفقون في هذا المقام. أبو بكر الصديق قال لأقاتلن من فرق، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وما كان عندهم هوى في نفوسهم. قال والله لو منعوني عناقا، العناق هي الأنثى من ولد الماس، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. فعرفت ماذا؟ أنه الحق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشجاع الأقرع في الصحيح البخاري عن أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يعني لحمتان في رأسه هكذا مثل القرنين، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني شقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. هذا البخل هو هو النفس أصلا. إذا قلنا الزكاة في تربية ماذا؟ على الإيثار، على قطع هوى النفس، على التعلق بالدنيا، وهذه كل مقاصد تنفع في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طبعا تكرر معنا الآن ماذا شرحنا من قبل، يؤمنون بالغيب فيها الإيمان بالكتاب وافتتاح الصورة ذلك الكتاب. يعني كم تكرر معنا المنزل الآن؟ كم مرة يتكرر معنا؟ ثلاث مرات. جاء ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني نعتقد فيه اليقين وأنه هدى للمتقين، هذا ذكر المنزل. اثنين يؤمنون بالغيب فيها ذكر الكتاب، تمام. الأمر الثالث كرر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فكرر الإمام بالمنزل ثلاث مرات في ذكر الكتاب، وهذا راجع كما ستأتي ترى في السورة إلى تفصيل ما معنى الإيمان بالكتاب، يعني ركن الإيمان بالكتب ما معنى سورة بقرة شرحته بحقائقه وصفته وصفة أهله الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني لا يحرفونه ويحلمون حلال إلى غير ذلك. وذكرت لنا فعل أهل الكتابين من قبلنا بكتبهم، وفي هذا الذكر عبرة لكي تفرق بين من يؤمن بالمنزل ومن لا يؤمن به. لذلك الإيمان بالكتاب وتكرار هذا عظيم في فاتحة هذا الكتاب. لو دائما تنظر واحد أول مرة يقرأ القرآن فيقرأ في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا ترتاب أيها السامع أيها القارئ، وأنه هدى للمتقين، ثم يقول يؤمنون بالغيب، هنا دخل إيمان بالكتب ثم يكرر. طبعا هذا التكرر بعض الخصوص للاهتمام والتعظيم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أنزل إليك القرآن كتاب الله سبحانه، وما أنزل من قبلك هي كتبه السابقة، كل ما أنزل من قبلك. وما هنا للعموم، مما علمناه أخبرنا ربنا مما لا نعلمه، كل ما أنزل الله من كتاب آمنت به، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب نزل من السماء من رب العالمين وحيا يتلى على نبينا الأنبياء أنا أؤمن به. طبعا هذا في قطع الطريق، ما تقول آمنت بالمنزل يقول لك واحد طيب، وهذا الإنجيل الموجود اليوم اللي يسمى كتاب مقدس وتوراة، نقول هذا ليس هو المنزل، هذا الذي كتبوه بأيديهم وقالوا أنه من عند الله وتكلمت عليه الصور، هذا لا نؤمن به بهذه الصفة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لكن المسلم يؤمن بما نزل من الله. هذا الذي نزل من الله فيه الإسلام، في ماذا؟ في الإسلام، ليس فيه اليهودية والنصرانية، هذه بدعة. ولذلك الصورة أيضا كما يعني نهجت بنا نهج الأمر بالاتباع والتسليم، بيّنت لنا ما هي البدعة، تعريف البدعة ما هو. سورة بقرة شرحتنا معنى تعريف البدعة في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. هنا قال قتادة وهو من أئمة التفسير، قال اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله، لأن معنى الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل يعني لا تخلط الإسلام بغيره، يعني كيف معنى البدعة؟ البدعة ما هي؟ هي شيء كفر، بدعة مكفرة طبعا، ينسب للدين، ينسب للدين، ينسب أنه شريعة نزلت من السماء. هو القرآن مخلوق، كيف القرآن مخلوق؟ هو يقول القرآن مخلوق وينحلها للإسلام، يلبس الحق بالباطل، يلبس الحق بالباطل، الباطل والقرآن مخلوق، والحق هو نسب ذلك للدين، لأن الدين في نفسه حق، لكن هذه النسبة باطلة، فيلبس على الخلق. وهؤلاء ماذا وصل بهم حتى صورة بقرة، يعني ردت عليهم في هذا أنهم لما كانوا يعني بشي بيلك تعريف البدعة بواحد الطريقة مهمة جدا، يعني القرآن سبحان الله اللهم زدنا علما وفقها وفهما ويقينا وإيمانا في هذا الكتاب، يعني من طرق الحجاج المهمة التي تخفى علينا كثيرا. اليوم يجيك واحد أشعري معتزلي خاص أشعري، أشعري لأنهم عندهم حضور كبير في هذا العصر حكم أنهم لهم مؤسسات وكذا، من الأشياء اللي يطرحها الأشاعرة شو يقول لك؟ يقول لك نحن أهل السنة. عجيب، هذه نفس قول اليهود نحن إيش؟ على ملة إبراهيم. فالقرآن بين لهم غلطهم في هذا النقطة من وجوه عدة، منها أثبت متى كانت اليهودية، متى كانت اليهودية كدين، أنت تقول دي هو يقول دين يهودي وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، نفس السؤال طرحه الأشعرية، أثبت متى كانت الأشعرية اسما ووصما. يقول لك أسس محمد الحسن الأشعري، طيب وقبل أبي الحسن الأشعري كيف كان الناس؟ هو أبو الحسن الأشعري في زمانه لم يكن مشهورا، كان مغمورا متخفيا يتخفى بعقيدته. العامة والناس كيف كانوا؟ لذلك لما واحد طرح سؤال قضية الأشعرية لما يقولوا النظر أول لابد من النظر في دليل في دليل الأعراض وحدوث الأجسام، ولابد من كذا ولابد من كذا حتى تكون مسلم، فقال أو كان السلف من أبائنا كفارا؟ يعني إذا كان أنا لا أكون مسلم إلا بهذا، ثم أنا أجزم أن السلف الماضين والأئمة الصالحين المرضيين رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم ماتوا ولم يعرفوا هذا الذي تذكرونه، أكانوا كفارا؟ القرآن أشار لهذا المعنى يا جماعة، هذا مهم جدا في الحجاج، يقطع النسبة، أنك ليس بينك وبين هؤلاء الفضلاء نسبة، هم انتسبوا لناس أعظمهم أبوهم إسرائيل يعقوب. طيب متى يعقوب هل قال أنا يهودي؟ حتى الأسفار المحرفة هذه لا تذكر أن اليهودية من قول يعقوب، من قال كونوا يهود، أو أن موسى قال كونوا يهود، ليس هذا موجود. لذلك الله تبارك وتعالى قال لهم أن يعقوب وأبناؤه كانوا مسلمين قبل أن تحدثوا بدعة اليهودية، هذه بدعة لم يفرضها الله، ما أنتم بدعة الاسم وبدعة المنهج، ونفس الشيء النصرانية، تقولون النصرانية من أحد الشقاقات يذكرها النصارى، يقولون النصرانية أن الذين ناصروا عيسى الحواريين كانوا من ناصر أو ناصروا عيسى، طبعا الحواريون أنفسهم قول نحن أنصار الله، واشهد بأننا في آل عمران المائدة مسلمون، قالوا مسلمين ما قالوا نحن نصارى، في فرق كبير. عيسى جاء بالإسلام عليه الصلاة والسلام، وموسى جاء بالإسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ما في، ما كان مطروح في زمان فكرة يهودية أو لا، موجود أصلا، لم يقولها نبي ولا صالح متبع، إنما هي نشأت على أيدي أخبار السوء حين إضاعة الكتاب، فلجأوا إلى اسم خاص، وهذا هو ضيق الحزبية، الأسماء الأهواء خاصة. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كل اسم خالف الإسلام فهو بدعة، أي كل اسم يخالف الإسلام وحقيقة الدين هو بدعة أصلا لم يفرضها الله عز وجل. لذلك في السياق الحجاج للأشعرية وكل من يدعي أنه صاحب حق إنه يلزم بالسلف، لأنه مهما حرف مهما جرف مهما تكلم وملأ الأرض ضجيجا وصياحا أننا صاحب الحق وكذا، والأمة كلهم أشاعرة والفقهاء وشراح الحديث والمفسرين، ومعنى هذا مبالغ فيه كذب، يعني ليس صحيح كلهم، لكن لو قيل بهذا طيب نطرح لسؤال، نقول طيب والسلف واضح القرون الثلاثة الأولى كيف كان أمرها؟ السؤال يطرح عليه، لا يقدر لا تاريخيا ولا علميا يقول لك السلف كان أشعري، لأنه ما بين الأشعري وما بين السلف عقيدة وزمانا وتاريخا ما تنقطع فيه أعناق الإبل، بينه وبينهم مفاوض. ثم في العقيدة نفسها هذا من جهة القطع النسبة بالتاريخ، إذا كسرت آل عمران لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة هي المنزلة، المنزلة والإنجيل إلا من بعده. إبراهيم أصلا عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول التوراة والإنجيل وقال أنا مسلم حنيف، ما قال أنا يهودي أو نصراني، وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثاني المخالفة في العقيدة، طيب أنت تقول أنا لا أستبق لكم الأحداث لكن أوضح لك منها الصورة، مثلا يعني من الأشياء التي يقول اليهود نحن إبراهيم كان معنا عليه الصلاة والسلام، طيب هل عبد الأصنام؟ هل عبد العجل؟ ما دينه؟ أليس الكفر بالأصنام؟ ألم يكسر الأصنام؟ ألم يكسر الأوثان؟ طبعا اليهود في زماننا العصر المتأخر هذا والنصارى في أسفار التي تتكلم عن الأنبياء هذه أعوذ بالله، الكلام في إبراهيم والكلام في سليمان، عندهم أصلا سليمان مات ساحر يعني حتى لم يذكر له جوبة، وليس نبي، سفر الملوك وتكلم عليه بأشياء داود عليه السلام كذا، ولوط زنى بابنته، كلام أعوذ بالله، ويعقوب صار على الله وغلبه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. يعني بعيدي كل البعد. لذلك من أعظم المفاصلات أنه القرآن كالكلام عن الرسل عليه الصلاة والسلام كلام تعظيم، كلام إجلال، والإيمان بهم جميعهم، ومن سب واحدا منهم أو تنقصه كفر، لا نفرق بين أحد من رسله عليه الصلاة والسلام. أي واحد أدنى عقل يعرف أنه ليس على شيء. لذلك القرآن خلص كثير من هذه الحقائق مما افتروه، وهذا يؤكد لك أن القرآن من عند الله. كيف ذلك؟ يعني في النقطة كيف نزداد يقينا في هذا الباب؟ اللهم زدنا يقينا يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يناقش اليهود في القرآن الذي بلغه، الذي أوحاه الله عز وجل إليه وتلاه عليهم. جاءت المناقشة ليست فقط في أمور ظاهرية، لا، ناقشهم في عمق العقيدة مما لم تعهده جزيرة العرب. جزيرة العرب كانوا يسمعوا يهود عندهم كتاب خلاص، لكن عمق العقيدة من أين يعرف هذا؟ حتى الأفراد القليلين اللي يعرفوه كانوا مقبلين على أنفسهم. ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو بن نوفيل، كان عندهم حلم يا إما عام يا إما في بعض الأشياء، لكن عمق العقيدة في إبطال أنه كونك تنتسب لإبراهيم كذا، وأنك فعلت كذا، وعبدتم العجل ورضيتم بما فعلوا، وأنكم كذا وقتلتم الأنبياء، والتفاصيل، قلتم يد الله مغلولة وأصفاركم كذا، ورد عليهم وما مسنا باللغوب، وإلى آخره التفصيل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام أمي لم يكن يقرأ كتابا عربيا فضلا يقرأ كتب اليهود والنصارى. هذا يدل على أن الذي أخبره عظيم. ثم مع هذا الإيجاج كله واضح من الله تبارك وتعالى فيما أوحينا نبيه لهؤلاء يبين لهم الحق، يبين لهم الحق الذي في كتبهم، يقول لكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يبين لهم الحق الذي في كتبهم ويبطل الباطل الذي في كتبهم، هيمنة سبحان الله يحكم على هذا الكتاب، هذا حق وهذا باطل. يعني القرآن هذا ميزان، يعني في معناه هو ميزان لقبول الحق ورد الباطل، يعني به يعرف الحق من الباطل. وهذه عزة الأمة يا إخواني، وهذه عزة حتى العرب، لأن اليهود يعني بيشتفهم في ذلك الزمن، اليوم مثلا، اليوم في زماننا، ما هو الشيء الذي يرفع للناس القدر الإنسانوي؟ هو الجنسية، الانتساب للجنسية. يعني واحد يقول لك أنا جنسيتي أمريكية، أنا جنسيتي أوروبي مثلا، الجنسية يعني كمسمى الانتساب للأرض، أو القوميات مثلا، العصبيات هذه ترفع، ترفع الناس. في ذلك الزمان الذي كان يتشرف به الناس، أنا عندي كتاب، أنا عندي كتاب، هذا أمي، هذا إحنا نزل فينا كتاب، إحنا جاءنا نبي، إحنا فينا أنبياء، الله تعالى رفع العرب بهذا الكتاب، لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لشرف. هذا الكتاب رفع العرب، رفع مقدارهم وأعزهم. ولذلك لما يقول لك وهذه من أسفه ما تقابلك من شبهات المستشرقين، هي أن الكتاب القرآن اقتبس، كما يقول في الموسوعة الاستشرقية، يقول أن القرآن اقتبس من كتب الكتاب المقدس، اقتبس. يعني هذا الكلام لا يقوله رجل عقل وفقه، إن الاقتباس. وهذا القرآن يبطل كثيرا مما جاء بذلك الكتاب المنجس مسمى مقدسا زورا، يبطل كثير من مما فيه، حتى في بداية خلق الكون، في خلق قصة آدم وحواه، أول قصة في القرآن الذي نحن فيه ونقرأه غير الموجود في الكتاب، قصة إبليس وحال إبليس غير الموجود في الكتاب. ثم الكتاب الذي تعزون له وتقول تلقى منه، متى ترجم؟ ترجم في العصور المتأخرة إلى العربية، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم الكتاب، كان يترجمه اليهود بلسانهم، ولذلك هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من من من من الأخذ عنهم، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كان اليهود يقرؤون كتبهم بلسانهم ويترجمونها بالعربية، فهم ليسوا أمناء، يعني يقرأ لك التوراة بلسانه العبري وبعدين يقول لك هذا المعنى نص كذا كذا كذا كذا، هو يعطيك المعنى لكن لم تكن ترجمة، وهذه حصلت بعدين، فهمت القضية كيف؟ أما الذي جاء في القرآن كما قال ربنا لسانه أي اللغة الذي يلحدون أو يميلون إليه أعجمي، وهذا أي القرآن لسان أي لغة لسان عربي مبين، في فرق كبير، أين الاقتباس؟ مراحل التي مر بها المسمى هذا كتابا مقدسا من ترجمة من لغته الأصلية إلى اللغة اليونانية اللي هي لغة المنتصر لأنه هو الذي فرض النصرانية الرومان، ثم إلى لغة أخرى، يعني مر أطوار كثيرة، تمنع بالضرورة والعقل والواقع أن يقتبس منه، والنبي مشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطنون، لا يقرأ كتاب عربي فضلا عن كتاب أعجم صلى الله عليه وسلم. ثم الحقائق التي أخبر بها القرآن كلها حق ووقع منها الذي أخبر القرآن، يعني ما جاء من أخبار وتفاصيل، يعني مثلا أنا لما أقرأ سورة البقرة نقول هذه سورة البقرة هذه كما يقال دليل على أن القرآن عند الله، لماذا؟ لأنه تنزيل الشرائع والأحكام والحلال والحرام والحدود هذا دليل على أنه ماذا؟ سيمكن لهذا الدين، وقد مكن لهذا الدين، لأنك أنت لما تقرأ حلال والحرام والحدود وتطبيق وكذا والسياسة الشرعية مثلا الأحكام هذه التي تقرأها طبقت كلها طبقت، إن نزل التطبيق إذن فيها بشارة لهذه الأمة بالتمكين أنه سيمكن لكم وتطبقون ما في هذا الكتاب وتعملون بما في هذا الكتاب، لذلك هذه من أسخف الشبهة التي تمر بك من هؤلاء المستشرقين، حتى كثير منهم يعني بل نشوف نقول لك الكتاب المقدس المسمى مقدسا هذا هو تأثر بالثقافات الموجودة في الواقع، يعني مثلا لما الكتاب المسمى مقدسا يتكلم عن قصة بدء الكون وكثير من القصص المتعلقة بالحقائق الموجودة في زمانهم، ها هو متأثر بالثقافة الموجودة، البيئة كانت موجودة، البيئة السومرية، هذه البيئة السومرية كانت موجودة، كان اليهود تأثروا حتى بالفراعنة، الثالوث، عقيدة الثالوث هذه مأخوذة من الفراعنة، كانت موجودة عند الفراعنة، والذي أخبر بها القرآن، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله، ذلك قول بأفواه يضاهون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، يعني في ناس كفار قالوا قبلهم، وهذا الفراعنة وجد عند الصينيين في فلسفتهم مسألة الثالوث، حتى الكتابات النصرانية كتابة الباشا وغيره هذا عصمة الباشا وجماعته لما كان الأباء يقولوا أنه فكرة الثالوث كانت موجودة عند من قبل تاع الأب والابن وروح القدس كانت موجودة من قبل، إذن هو أصلا كتب الكتاب المسمى مقدسا كتب بثقافة ذلك الزمان بما اعتاده الناس، لذلك لما اكتشفوا أخطاء علمية قاتلة موجودة في هذا الكتاب المسمى مقدسا لجأوا بدرسة كالأرثوذكس جماعة شنودة وجماعة هذه يلجأون للتأويل ويرفضون ويعتقدون عصمة الكتاب في كل شيء، ولكن مدرسة الكاثوليكية خاصة باباهم اليوحنا السابق هذاك العجوز اللي كان سابقا هذا قبل هذا العجوز السابق هذاك صاحب العكاز عنده كتاب لا يعتقد عصمة الكتاب المقدس، عنده كتاب في هذا يقول الكتاب المقدس ليس معصوم في كل شيء، يعني تخيل واحد يتبع كتاب يعتقد أنه غير مقدس، إذن فكرة أن القرآن اقتبس من الكتب السابقة باطلة لأنه مسألة عصمة الكتاب المقدس مختلف فيها، ثم الترجمات متأخرة وكل سنة إلى اليوم يطلعون الترجمة جديدة ما في ترجمة مهيئة، حتى باش واحد يقتبس لابد يكون شيء مقتبس منه مهيئ، هذا الشيء باش وصل إلى هذه الهيئة مر على أطوار، يعني اليوم الإنجيل والتوراة المحرفين ليس هم الإنجيل والتوراة موجودين مثل قبل 100 سنة، نقول قبل سنة هذه ممكن أكيد كل سنة طبعا، لكن قبل 100 سنة ثم التفسيرات والترجمات اختي الترجمة اليسوعية وترجمات كثيرة وكل ترجمة تزري على ترجمة، وشنودة محرم 12 ترجمة، محرم القراءة فيها شنودة نفسه واحد عنده فتوى حرم 12 ترجمة. طيب لماذا أنا تحرم علي 12 ترجمة؟ ما هو المعيار أنه هذه الترجمة هي الحق؟ ما كانش معيار، المعيار هو الهوى كما قال الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. المعيار هو الهوى، هوى النفوس. هذه الترجمة نسبنا تخرج علينا خلاص هي الحق، لكن احنا في القرآن كتاب الله تعالى ما تكلم فقط عن قصة جمع القرآن تقف قل سبحان الله. حتى مسألة اللي دائما المستشرقين يحبوا يدخلوا منها ويطعنوا في القرآن وقضية الحروف والقراءة، والله هذا دليل على أن القرآن عند الله، من أكبر الأدلة مسألة الحروف السبعة أو القراءات وجوه الأداة في اللفظ، يعني لأن طريقة الأداة هذه توقيفية، يعني ما الأئمة لما قرأوا في أصول الأداة تلقوها بالأسانيد، فما أحد يستطيع يقرأ الكتاب على عقله أو قواعد اللغة ولو احتملت ما لم تكن منصوصة من جهة النقل والسند. لذلك نجد هنا الكتاب ركز يعني تركيز على المنزل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طبعا السلف هنا في أثار كثيرة، الحسن البصري وذكر ابن أبي حاتم بعضها، ويحيى بن سلام يقول الإيمان بالذي أنزل علينا هو العمل به، تصديق العمل به، وبما أنزل من قبلنا هو الإيمان به دون العمل به لأنه منسوخ في شرعه يعني الحلال والحرام. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه قضية الآخرة هي أيضا دخلت معنا في الإيمان بالغيب. ولاحظ هنا أنه قال لم يقل ويوقنون بالآخرة ولكن قدم وأخر، وهذا يفيد الحصر والقصر. والمعنى أن يقينهم بالآخرة تام لا شك فيه، والآخرة المقصود بها هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. إذن الإيمان التفصيلي بالآخرة، يعني في أشياء مجملة هو البعث والحساب، وبعدين في نصوص أخبرت أنه فيه صراط وفيه جنة وفيه نار وعذاب قبر إلى آخره، هذا كله يدخل أين؟ يدخل في الإيمان بالآخرة. لا يكون العبد مؤمنا بالآخرة إلا إذا آمن بهذا القدر على هذا الوجه. إذا في قوله بالآخرة يقيم رد على من يؤمن مثلا بأن البعث يبعث الناس وينكر الميزان والصراط وغيره، هذا لم يؤمن بالآخرة. لذلك يوسف السمتي هذا كذاب وكان جهميا وكان يجادل حتى ليرد النصارى العجب يعني. فقال في يحيى بن معين رحمة الله عليه هذا زنديق كذاب زنديق. يقول أبو حاتم رحمه الله فلما سمع يحيى يقول هذا يقول وقفت على كتاب، مستغرب كلمة زنديق، كذاب يكذب في الحديث لكن زنديق كيف؟ قال فوقفت على كتاب ينفي، كتاب قال ينفي فيه، ويحيى بن معين قال زنديق لا يؤمن بيوم الحساب، فقال وقفت على كتاب له في التجهم ينفي فيه الحوض والميزان والصراط بابا بابا بابا بابا. يعني انظر كيف إما فقههم في الوصف، مع أنه هو لم يقل أنا لا أؤمن أنه في يوم يحاسب فيه الناس، لم يقل هكذا يوسف السمتي، وإنما هو يقول أنا هو لا يؤمن بالصراط لا يؤمن بالميزان، قال السلف هذا لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الإيمان بالآخرة لا يتبعض، وشرحنا هذا الأمر، وهذا من مقاصد الصورة التسليم في الإيمان كله. لا تأتي تقول أنا أقبل البعث والحساب ولا أقبل الصراط والميزان، يقول كافر لا تؤمن بالآخرة. أنا أقبل الجنة ولا أقبل أن يرى الله فيها، هذا كافر لا تؤمن بالآخرة. كذلك كلمة يوقنون، إذن أنت توقن شيء موجود، هذا رد على مثلك التخيل والتجهيل في هذه المسائل. في مذهب عند ابن سينا وجماعته يقول لك المذهب الرمزي، يعني النار رمز ليست حقيقة في نار، الجنة رمز، فهمت؟ مذهب التخيل هذا عياذا بالله تبارك وبحمده، هذا لا يؤمن بيوم الحساب. الذي يقول إن وهذه النقطة اللي معضلة في مذهب الأشاعرة جماعة، ما هي؟ تعرفون الأشاعرة ايش يقولوا؟ يقولوا العقل مقدم على النقل، لا يقصد علم الكلام. عندهم العقيدة تثبت، العقيدة التي تثبت بقاعدة كلامية هذه عقيدة يقينية. العقيدة التي تثبت بدليل سمعي لا عقل فيه كما يزعمون، أي لا كلام فيه، فهذا أمر ظني. فهمت؟ أمر إيش؟ ظني. والظن لا يقبل في العقيدة. طيب الأشاعرة هل تثبت الميزان والحوض وهذه الأشياء؟ بعضهم يثبت هذا في الجملة، ليس كإثبات أهل السنة في التفاصيل، يثبتون هذا في الجملة ثم يقعون في تناقض، إذ يقولون هذا دليله السمع فقط. طيب ألست أنت وضعت قاعدة وقلت أنه ما كان دليله كلاميا بحتا هذا القطعي ولا يقبل إلا في العقيدة هذا النوع، وما كان دليله سمعيا محض فهو الظني وهذا لا نقبله في العقيدة؟ أليس أنتم وضعتم هذه القاعدة؟ ثم الإيمان باليوم الآخر تقولون هو سمعي محض، يعني سمعي يعني من جهة السمع السفيد، ها؟ وتجعلون السمع كله ظنيات، والظنيات ليست في العقيدة. إذن هنا في خلط. القرآن رد عليهم قال يوقنون، يقين يتعلق بالعلم كما شرحناه من قبل. إذن في علم، في معلوم، في شيء يعلم، في آخرة، في جنة، في نار. ولذلك في تفاصيل هذا الإيمان صورة بثت هذا كثيرا، فصلت الإيمان باليوم الآخر في مواطن، حتى ذكرت مشهد الأهوال، مشهد مجيء الرب سبحانه يوم القيامة. هل ينظرون إلا يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة قراءتان قراءة عشرية، والملائكة والملائكة وهم لا ينظرون. يعني ذكرت ذلك المشهد لما يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، جاء ربك والملك صفا صفا، فذكرت كثير من التفاصيل فيما يتعلق بذلك اليوم. لذلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا الوصف الذي هو لأهل التقوى. يعني بعد ما أجمل لهم الإيمان بأصول الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عين أهم شيء عين هنا في هذا الموضع الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة اختلفهم النقطة هذه، هو الإيمان كله في مجمل وفي مفصل، في مجمل وفي مفصل. المجمل من الإيمان هو ما لا يعذر أحد بتركه، يعني لو ترك هذا الحد يقول هذا لا يؤمن بالآخرة بجهة التركة. أنا تكلم الآن عن ردة، لا تكلمت عن تركة، أو قل ما لا يسع جهله من القدر المجمل في الإيمان بالآخرة. ما هو؟ هو البعث والحساب، هذا مما لا يسع جهله وواجب على كل مسلم أن يعتقده. في إيمان مفصل يتفاصيل البعث، تفاصيل الحساب، الجنة والنار، الصراط، الحوض، الميزان، عذاب القبر، كل هذه أمور الآخرة هذه تعرف لأن غيب تعرف من جهة الخبر، فيجب فيها التصديق. ومن بلغه شيء منها لازمه الإيمان بها، فإن ردها أو خرفها أو تأولها على غير ظاهرها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. هذا بإجماع السنة، حتى الإمام أحمد كفر من لا يثبت منكر ونكير، هذا من تفاصيل الإيمان بالقبر وعذاب القبر كله سمعي. بعض الصحابة لم يكن يعلم، حتى أوحى الله تعالى إلى نبيه وقال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في مسألة، تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال أو نحو من فتنة الدجال صلى الله عليه وسلم. فلذلك في إيمان بالتفاصيل، مع ذلك لو لا يثبت منكر نكير، قال هذا لا يجوز، هو أنه لا يوجد منكر نكير، ولا يوجد شيء اسمه عذاب قبر، ولا يوجد شيء اسمه مساءلة قبر، ولا يوجد شيء اسمه صراط، وأن الصراط مرد به المعنى لا الحقيقة، وهذه الأشياء التي يرددها المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم من العقلانيين، فإن هذا عند السلف لا يؤمن بالآخرة. يعني بعض الناس شو واحد يقول لا يؤمن بالآخرة يظن لابد أن يقول لا أؤمن بالبعث، لا، هو حتى البعث فيه تفصيل يا جماعة. ما هو البعث الذي لازم نؤمن به؟ هو البعث الحقيقي، ليس البعث النفساني كما تقول الجهمية الفلاسفة، ولا هو أن الله يبعث أجسادا أخرى كما تقول الجهمية. يعني الفلاسفة تقول بعث نفساني، لو ليس أبدان، ليس بدني، لا نفساني، لا نفوس، معاني فقط هي التي تبعث. الجهمي شو يقول لك؟ يقول لك ليست هذه الأبدان، لما تمس يدك الآن، يدك التي فيك ورجلك وجسمك، هذا الجسم بهذا التفصيل هذه اللي يعرف فيها لما التي يموت عليها نفس الجسم يبعث. يعني حتى يأتي معها يعني في البعث أنه يبعث الإنسان على هيئته، نفس الهيئة لا تتغير، نفس الأبدان. وذلك المحرك نفسه، محرك نفسه لما فعل وكذا، الله تبارك وتعالى قال له كن فكان، سبحان عمدي، يعني أمر البحر أن يلقي ما فيه والجبل وكذا، ثم والريح ما أذرت، ثم قال له كن فكان فاستوى، فإذا هو هو نفسه الرجل بذراته، نفسه سبحانه وبحمده. لذلك المشركين هذا الوجه الذي استصعبوه فأنكروا البعث، يعني كيف إذا مزقت مزق اللحم وتفرق اللحم وتفرقت العظام وتشتتت في الأرض وغابت نفس العظام تبعث، استغربوا هذا. طيب أنت يا غبي، ألست تؤمن بأن الإنسان خلق من عدم؟ لو قدر أنه في بدء وفي إعادة، أيهما أسهل؟ البدء. لو قدر أن نقارن، أيهما أسهل؟ البدء. والله له عليه كل شيء هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أيسر عليه. قال بعض السلف كله هين عليه، لكن هذا ضرب مثل لكم، الذي أبدأ وأعاد. كيف أنت آمنت بالبدء والنشأة الأولى وأن الله خلق الإنسان من نطفة وكذا، وبعدين أنه يرجعه عندك هذا صعب، عند هذا كيف يكف؟ أنكر البعث. أإذا ضللنا غبنا في الأرض، أإذا كنا عظاما، أإذا كنا رفاتا، أإذا كنا ترابا، هكذا يقولون. أإنا لفي خلق جديد، يأتي رد القرآن، أولئك الذين كفروا بربهم. ما قال كفروا بالآخرة، هذه فائدة، أنه ممكن كافر بالبعث كافر بالله، لأنه أنكر قدرة الله جل وعلا. وذلك في سورة الطارق أقسم الله فقال والسماء والطارق والنجم الثاقب، ثم قال سبحانه إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، إرشاد إلى البدء الأول. وهذه من الأشياء التي تدرك بالعقل، أن القرآن يرشدنا أن ننتبه إلى النشأة الأولى، فلينظر الإنسان مما خلق. حتى جاء في الحديث عن القدسي الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده وقال قال الله تعالى يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا، من مثل هذا خلقتك. شو سبحان الله، حتى إذا مشيت على الأرض وكان لك منها وئيد قلت أن يبعثني الله خلقت من مثل هذا. فهل أنت سواك خرج من بطن أمك صار تجري وكذا في الأرض، وبعدين تقول كيف هو يقول هذا الملحد، كيف يبعثنا، كيف النشأة الأخرى، كيف كذا؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ليوم الجمع لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وذلك ربنا قال ولي شبهة، العاص بن وائل مسك عظام وقال الخباب بن الأرت أو قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له أيبعث ربك هذا؟ قال الله وضرب لنا مثلا شبهة ونسي خلقه، نسي بدأه، نسي كيف أنت كنت أصلا، عاص هذا اللي واقف ويتبختر ويتكبر كيف كنت ونسي خلقه. قال أنى يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا سبحان الله فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في واحد المعنى لعلكم تعينوني عليه، عظيم جدا، لكن أنا وجدت فيه أثر لكن لم أجد له إسناد، وجدت له أثر وجدته لك لم أجد له إسناد، وسجدي نقل الإجماع على هذا، لكن أنا فقط بين قوسين كطلبة علم يعني المعلومة هذه عندي محل توقيف، لأن أنا أقول لكم لكن لو جاز أن تكون صحيحة فالله على كل شيء قدير. يعني سبحان الله، رجل يسأل في ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا أثر هذا لم أجد له إسنادا في كتب السنة فيما وقفت تحت يدي، وأجي يسأل في أبي الله بن عباس رضي الله عنه، يقول له كيف الله تبارك وتعالى يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة؟ يعني فاهم الصورة أنت كيف؟ يعني الله تبارك وتعالى يحاسب الناس كلهم مرة واحدة وكل يعاتب وحده، يعني كل يظن أنه نفسه هو الوحيد يكاسب، هو يحاسب في الخلق كل ساعة وساعة واحدة، هذا معنى الأثر الله سبحانه الله لا إله إلا الله. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما، هو يسأله كيف يحاسب الله الخلق في في في ساعة واحدة، قال كما يرزقهم في ساعة واحدة، يعني كما أنه يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم في ساعة واحدة. السجدي يقول هذا بإجماع العلماء، أنه إجماع للسنة، فقد السجدي تعرفون عنده بعض الأشياء، لكن الأمر هذا لو قدر أن يكون، أنا حقيقة بحثت فيه لم أجد فيه شيء، يعني الأثر هذا لم أجده، ممكن له إسناد أنا لم أقف عليه، لكن معناه قوي جدا، هو له أثر بمعناه لكن ليس في البعث. لكن شوف ابن عباس بالقياس الأولوي أو بشيء تقول بضرب النظير للنظير، يقول له كما يرزقهم في ساعة واحدة، زيد عبيد في ساعة واحدة يرزقون الخير ومن فضله، كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة. يعني لو أنه المعنى هذا الذي نفهمه أن الله تبارك وتعالى يحاسب كل الناس من آدم إلى أن آخر أحد تقوم عليه الساعة، هذاك الشخص ليطوي ثوب يبيع في ثوب تقوم عليه الساعة، واحد يسقي في إبل هذا آخر ما تقوم عليه الساعة شرر صدق، إلى آخر واحد تقوم عليه الساعة الله تعالى يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة في لحظة واحدة، ولا يشغله سمع عن سمع ولا كلام عن كلام ولا لا إله إلا الله. هذا معنى الإيمان بالربوبية بقدرة الله سبحانه على كل شيء. المحرق نفسه هم جماعة يقلبوا شاك، يقلبوا شاك شاك لله، الكفر بالبعث كفر بالله. إذا قال وإن تعجب هنا أبو عبيد يقول الله تعجب، هنا سبحان الله يتعجب عجبا يليق به سبحانه، وذلك العجب اللي يكون من الله معناه هو وضوح السبب مع وضوح الحجة لكن الخلق يعمون عنها. الله يتعجب عجب يليق به، يعني وضوح السبب ووضوح الحق ومع ذلك يعرضون عنه. قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، يعني بعد ما ننقلب تراب نبعث من جديد. أولئك الذين كفروا لم يقل بالبعث، قال بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أتكلمكم عن سورة الطارق في قضية معنى أولئك كفروا بربهم، هي قدرة. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه، ها لا رجعته، ها إنه على رجعه لقادر. لذلك الإيمان بالآخرة والإيمان بالبعث هو إيمان بالربوبية وبالآخرة هم يؤمنون. فأسعد الناس يا إخواني باعتقاد، لأنه بعد حجينا وحدة البشرة عظيمة جدا، بشرة بشرة حقيقة الله تعالى نوفقنا إليها، يعني هي لما يقول ربنا أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، لما جاء يعني بعض الصفات جاءت نتيجة هذه الصفات أو نتيجة هذا الاعتقاد والعمل، ما هو النتيجة، ما هي المكسب، ما هو الفوز، والنتيجة هي أنك مفلح في الآخرة، هذه العقيدة التي تفلح بها. أسعد الناس بهذا هم أهل السنة، لأنه آمنوا بالكتاب كله، صدقوا ربهم تبارك وتعالى فيما أخبرهم به، ولم يحيدوا كحياد أولئك عن الصراط المستقيم، يجي معنا بعدين صفاتهم كيف حرفوا. إذا قال وبالآخرة هم يوقنون، موقنين إقانا يقينا تاما لا ريب فيه بكل أمور الآخرة، بكل تفاصيل اليوم الآخر، من أكثر الناس تسليما لا يعارضون شيء من عرصات يوم القيامة. ولذلك لما هذا ذلك ابن زياد عبيد الله بن زياد لما أنكر الحوض وبلغ أنس بن مالك أنه أنكر، قال من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، وقال من كذب بالحوض فقد كذب بالحق أو كذب بالله، وقال من كذب بالحوض لم يشرب منه. لقد تركت عجائز، صحيح مسلم يقول هذا الكلام، يقول لقد تركت عجائز في المدينة إذا صلينا، يعني بعض الصلاة تسأل إحداهن الله عز وجل أن تلد حوض نبيه، يعني هذا من أرجى الأعمال اللي كان يرجوه العجائز وربات الخدور، وتجد واحد عالم ودكتور وما أدري إيش ومفتي دولة كمثل ذاك المفتي عمان ينكر الحوض، قل ما في حوض ولا ميزان ولا صراط. هذا الذي ينكر الصراط لا يجوز الصراط، الذي ينكر يقول ما في صراط يسقط في جهنم، لن يجوز الصراط. واللي ينكر عذاب القبر يعذب به، واللي ينكر أي فضيلة لا ينالها، هذا قضاء العدل سبحانه. لماذا اللي يموت وهو يعتقد أنه ما في عذاب قبر سيعذب عذاب أليم مرتاب. واللي يجي يقول لا ما في صراط سيقع في جهنم صلى الله عليه وسلم، لن يجوز الصراط. لذلك أسعد الناس وأفضل الناس وأفضل من يرجى له الخير، لذلك قال السلام من مات إسلام السنة مات على الخير كله، هو من مات على هذه العقيدة مسلم، مات مسلما لربه تبارك وتعالى. قال وبالآخرة هم يوقنون. شرحنا اليقين من قبل وفسرناه في مواطن، إن شاء الله يأتي معنا أيضا لأنه فسرناه في قوله تعالى لا ريب فيه. قال بعد ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قلنا هذه النتيجة يا جماعة، أولئك على هدى من ربهم يعني الذين سبقت لهم الصفات. ابن عباس يقول على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم، ولذلك هنا ما قال أولئك في هدى، قال على هدى. على تفيد استعلاء، يعني المقصود التمكن بالطريق هي الاستقامة، ولذلك في الاستقامة أهلها درجات احنا أمرنا بها، فاستقم كما أمرت. الاستقامة في استقامة على الإسلام وفي استقامة على السنة. كلمة استقامة سين والتاء فيها هي للتأكيد، هي من الإقامة من أقام الشيء، فاستقامة هي في نوع من التكلف، يعني تحتاج مجاهدة، مو إنسان يعني هكذا، لا تحتاج نوع من المجاهدة في العلم والعمل وهو النفس حتى يكون إنسان مستقيم. الاستقامة هذه الناس ليسوا على درجة واحدة، في واحد سابق بالخيرات في الاستقامة، وفي واحد مقتصد مسدد، وفي مقارب لوظال النفس من أنفاني. إذا قال سدد وقارب يعني في مسدد وفي مقارب. المقارب ليس معنى أنه خارج الطريق يقرب من الطريق، ولكن أن المقصود به مشيه فيه عوج فيه عرج فيه انحناء يقف ويقع. لكن الأعظم ما يسلب الاستقامة هذه وبينات الصورة هو الشرك. لذلك الجن لما كانوا يتكلموا على التوحيد وما نالوه من عقائد بسماع القرآن العجب، قالوا كلمة على من كانوا معهم في الطريق سابقا، وأن منا القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون عن الكافر، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وضح، فأولئك ماذا؟ تحروا رشدا. وأما القاسطون أي الكفار فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة على الإسلام، أن لو استقاموا يعني لو أن حقيقة أمر هذا خارج الأمر، هذا سلب الاستقامة كلها. الكافر قيل كانوا نصارى، وكلمة كنا طرائق قددة يعني هذه فيها كل الجماعات وكل الأحزاب وكل الشيع وكل الفرق، سواء كان تنتسب للإسلام أو خارج الإسلام، أهل البدعة أهل الكفر كلهم من الشيعة والأحزاب. وهؤلاء من أبعد الناس ومن أكثر الناس بعدا، من أكثر الناس بعدا، هؤلاء من أكثر الناس بعدا على الأمان يوم القيامة، لأنه في أمان يوم القيامة. يؤمن الإنسان يا جماعة على قدر اعتقاده، على قدر ما يكون عندك اعتقاد صحيح ترزق الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن، هذا الأمن في الآخرة، أولئك لهم الأمن، يأمن يوم يفزع الناس ويخاف الناس ويضطرب الناس، هو يؤمنه الله سواء من الفتان في القبر على الصراط في العرصات وغير ذلك، فيرزق الأمان بقدر إيمانه. اللهم ارزقنا الإيمان يا رب. فيقول ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة، إذن استقام على الإسلام هذه بترك الشرك، بترك ماذا؟ بترك الشرك. قال ربنا في هذه الاستقامة وما يرجى لأهلها، قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أبو بكر الصديق سئل عن هذه الآية وفسرها فقال كما في بعض المراسيل عنه رحمة الله عليه ورضي عنه قال ثم استقاموا لم يشركوا بالله شيئا، لم يشركوا بالله شيئا. عنده تفسير آخر أيضا يقول لم يلتفتوا لإله غير الله سبحانه وتعالى، يعني الوجهة خالصة لله، إذا دعا دعا الله، وإذا استغاث استغاث بالله، وإذا ركع وسجد وقام وعقد وتحاكم تحاكم لله وشرعه سبحانه وتعالى. والصورة فسرت معاني التوحيد أين يكون في الدعاء في السجود في الركوع في التحاكم في كل أبواب الدين، كل أبواب الدين مخلص لله الوجه مسلم لله ومخلص له سبحانه. فلم يلتفت لإله غير الله سبحانه، هذا أول شيء. لذلك الآن عابد القبر عابد الوثن عابد الطاغوت عموما هذا مسلوب الاستقامة، واللي يشوف فيه مسلم هذا يرى مستقيم. الجن قال وإلا استقاموا على الطريقة، الطريقة كما قال حسن البصري ويحيى بن سلام هي الإسلام. فأنت لما تقول مسلم رقد تقول هذا مستقيم. ولذلك في تفسير الحنيفية اللي يدين إبراهيم عليه السلام والرسول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال محمد كعب القرظي مستقيم حنيفا مسلما، يعني مستقيم الحنيف والمستقيم أعظم ما يرجى لنا هذا. صلى الله تعالى توفنا التوحيد. لذلك الاعتناء بالتوحيد يا إخواني، الله الله في الاعتناء بالتوحيد دراسة تعلما اقرأ، لا تمل، لا تجعل مثلا كونت عرف بعض المعلومات يعني لا تكررها، قرر شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، اقرأ في أبواب التوحيد الربوبية الألوهية كل يزكي التوحيد، لأن هذا في الحقيقة الزاد الحقيقي معلومات اللي نتكلموا فيها والأخير في النهاية الزاد هو ما يدخل القلب وينبع بعد ذلك، هذا اللي تروح به رب العالمين، هذا الذي تروح به في الآخرة. لذلك هذه الآية آيات فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كذلك في الاستقامة على هذا الباب نقصان الردة، يعني الإنسان لما يكون خراج ولاج من الإسلام كثير الردة هذا يخشى عليه. لذلك عمر الخطاب لما فسر الاستقامة قال في هذه الآية قال الاستقامة هنا ألا تروغ روغان الثعالب، لأن النفاق بعدين يأتي معنا، آمنا بالله وبعدين عنده جي وعنده صورة وعنده مدخل وعنده مخرج وعنده بطانة، هذا مشوش في استقامته. من أعظم ما يرجى لهذا الذي يكون مستقيما وواضح، لأن هي ماذا حتى فيها البراءة من الشرك وأهله بوضوح، يبرأ من الشرك وأهله، كل واحد طبعا والتصريح ممكن لا يصرح وكذا هذه منازل، لكن البراءة في نفسه موجودة في لسانه في قلبه في عمله موجودة البراءة، أنه لا يلتفت لإله يعبد من دون الله، لا يلتفت له لا يعرج عليه، لا أن يتلقى لا أن يسجد له ولا يطوف به ولا يتلقى منه دين، ممكن طاغوت منصوب للعيب للطاعة لا يتلقى منه حلال ولا حرام، بل يدين لله تبارك وتعالى بالحكم كله في الأمر كله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاءت البشرى تتنزل عليهم الملائكة بالتثبيت ألا تخافوا، لأنه أعظم واحد لما يكون في سكرات الموت، وهذا الذي تقرأ في سير المحتضرين لما يكون في سكرات موت أو عند الموت أو يشارف الموت هو الخوف مما هو آت، الخوف مما هو آت. تخيلوا أنت في لحظة واحدة لا تشعر يأتوك عباد لم تعهدهم، يرفع حجاب ويأتوك عباد لم تعهدهم، بيض الوجوه لباس حسن معهم عنبر من طيب من طيب الآخرة مسوح وكذا، ويقول لك لا تخاف ألا تخافوا. وكذلك يخشى هذا مما ترك أولاد وذرية قلهم ولا تحزنوا، يعني على ما تفارقون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر، هذا من أعظم المثبت. لذلك عمر بن عبد العزيز لما كان يقرأ القرآن وهو في سكرات الموت يقول فرق من في البيت ومات مسموم رحمه الله، فقال إني أرى وجوه غير وجوهكم، يعني وجوه أخرى بدأت تتنزل علي، فرغ البيت. شوف الفهم، فالناس كانت وهذا الاستعداد، الله مرزقنا الاستعداد. لذلك الاستعداد هذا احنا عندنا هو المحبة لقاء الله عز وجل، الاستعداد للآخرة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، هو قضية استعداد. هذا إيمان بالآخرة حقيقته، أنا بدي مستعد، يقول لك أنا مانيش مستعد والله أنا أعمال، يا استعد الآن ورق، استعد الآن الآن الآن استعد، ينفع ينفع بإذن الله، الآن تستعد ينفع بإذن الله، ضرب الآن الآن تب إلى الله عز وجل ينفع الآن، الله طالبنا بالآن يا جماعة، ما في تسويف، اتقوا سوف جند من جند إبليس كما قال السلف. لذلك ربنا يقول ألم يأني، ألم يأني يعني لم يعن الآن، ما في شيء في أمور أخرى بعدين وشوفوا الآن، ينفع الاستعداد الآن، ينفع بإذن الله. حتى لو كنت ذنوب كالجبال، صلي ركعتين توضأ وضوءا أسبغه بكمال، وصلي ركعتين وانطرح لله عز وجل، يا رجل ابكي يشكي لله ما عندك كله، ناجي ربك سبحانه وتعالى، شق عليك عمل ما، طريق ما، باب معين، ناجي ربك. لذة المناجاة يحبها الله. لذلك ذكرت لكم في أدري في المجلس هذا وفي دروس القدر، قلت لكم أنه من مقاصد نزول البلاء أو حكمته أن تدعو الله، كما قال ابن أبي أن الرجل مرات يكون في جفوة فينزل عليه البلاء ليستخرج الله منه الدعاء. الله يحبك أن تدعوه، وهو الكريم سبحانه يقبل عليك وهو الكريم، يعطف عليك وهو الرحيم، يحبك أن تدعوه، يحبك أن يعني تقول له يا رب أنا ظلمت نفسي، كما قال علي بن أبي طالب أحب الأشياء إلى الله أن تقول ربي إني ظلمت نفسي، يحبها الله. إذا تيب على آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، فتاب الله عليه، تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. إذا نقطة هذه ماذا؟ أنا مش مستعد، استعد الآن، في تقصير في عبادات ما تعجزك الذكر، ثواني سأنا يقول لك طيب ماذا أصنع، يعني لابد أنه ممكن ينفع ويسمع مثل هذه الكلمات ويدخل في عبادات ممكن يعجز عنها، لا، الذكر الذكر ذكر الله تبارك وتعالى لا يعجزك. قل ابن مسعود إن أعجزكم المال أن تنفقوه، العدو أن تجاهدوه، والليل أن تكابدوه، والنهار أن تصوموه، فعليكن بهذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر، هذه زاد في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة هذا هو النور على الصراط. وذكر ربنا تبارك وتعالى بارك الله فيك تحنقول جزاك الله خير رب العالمين، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شوف الآية دي، المال والبنون هذا خبر بالواقع، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، قيل هذه الباقيات الصالحات، قيل الصلوات وقيل هذا، سبحان الله الحمد لله لا إله الله أكبر، خير عند ربك ثوابا يعني في الأجر، وخير أملا يعني أعظم ما تؤمل، يوم تنوء من حبله الجبال هو سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر. إذن يقينك بالآخرة إخواني، هذه التربية هي تربية القرآن، أنه يقيني بالآخرة يترك يجعلك تعظم الأمر، تعظم الناس إذا سمعت الأمر من الله لك ستحاسب يوم القيامة. سورة بقرة فيها أوامر كثيرة، بعضهم يقول ألف، الله أعلم، ممكن تكون أوامر كثيرة وفيها نواهي كثيرة وفيها أخبار كثيرة، هذه كلها لابد تعمل بالأمر وتجتني بالنهي وتصدق بالخبر، حيكون في تقصير حتى آخر سورة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الله يقول قد فعلت قد فعلت قد، الرحمن الرحيم سبحانه. لكن في نقطة مهمة هي أنه من أعظم ما يجعلك يعني مستباق في الأوامر وفي النواهي تترك هو الإيمان بالآخرة، تذكر المقام بين يدي الله عز وجل، هذا يصرف عن كثير من الأشياء. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال أولئك على هدى من ربهم. إذا قلنا قضية استقامة، ماذا استقامة الإسلام؟ أولا أنه يصحح توحيده اعتقاده، ينقيه من الشرك ويطهره، لا يكون عنده شرك لا أكبر ولا أصغر، لو استطعت كما قال نوح عليه السلام لعاش 950 سنة داعية للتوحيد صلوات الله السلام عليه، أول رسول أهل الأرض يوصي أولاده يقول لا تدخلن القبر وفي قلبك ذرة من شرك، فمن لقي الله في قلبه ذرة من شرك فلا حجة له، خليه يدخل معك التوحيد الخالص، اللهم ارزقنا التوحيد الخالص في دعائك في شفاعتك في استغاثتك في سجودك في سائر عملك، تدعو الله تعالى بالتوحيد الخالص، استقامة على الطريق. اثنين، هل تكفي فقط؟ لا، استقامة على السنة، فعندنا استقامة على التوحيد، استقامة على الإسلام باجتناب الشرك لا يرغون رواغن الثالث، وعند استقامة على السنة، قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب ترك الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا ثم اهتدى، قال سعيد بن جبير لزم السنة. إذن بعد ذلك، بعد ما صحح التوحيد صح الاتباع، استلق الدين، تكون شكل بدع محدثات أصول كلامية فلسفات ألفاظ محدثة مجملة كل شيء خالف السنة تتركه، كل خالف القرون الثلاثة المفضلة تتركه، تسعى لذلك تطهير ذلك، هذا هو استعداد للآخرة، هذا هو استعداد للتأهب، تكون محصلك أولئك على هدى من رب ليتمكن من الهدى وأولئك هم المفلحون. المفلحون من الفلاح، أجمع كلمة قالتها العرب في الفوز هي الفلاح، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر منه هربوا، هذا معنى أولئك هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون، أفلح يعني أنه هرب مما يخاف وأدرك الذي يؤمل. ما الذي يؤمله؟ رؤية الله في جنة النعيم، وما الذي يهرب منه؟ النار، فالله أنجاه سبحانه من النار، ولذلك أهل الجنة يحمدون الله بهذا، ووقانا عذاب السموم، هذه رحمة من الله تبارك وبحمده جل شأنه. بعد ذلك بعد ما وصف الله تعالى هؤلاء المتقين قال قتادة استحقوا الهدى والفلاح بحق فأحقه الله لهم، وهذا نعت أهل الإيمان، ثم نعت المشركين فقال وذكر نعتهم، ونأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم يسر الله عنه لمن يفضل ورحمته وكرم إحسانه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.